الحمد لله رب والصلاة والسلام على من لا نبي له. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وصلي وسلم بذاته الكريمة وبعد. حاضر لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف أقرأ السؤال اللي مطروح بس أنا خلاص معنى المداية اللي بقى خاص يعني يقول بعد كل زوجي يريدني أن أرقص له من خلوة بيني وبينه فما حكم الإسلام هذه القضية يا اخي سبحان الله زعلان ليه يا راجل عايز سبحان الله زعلان ليه يا اخوانا انا عايز اقول لكم حاجه لازم تعرفوها كويس قوي من ضمن حكم الزواج العفه انا بعف نفسي وبيجب على المراه الذكيه انها تستقطب قلب الزوج وبصره حتى لا ينظر الى سواه فهو ليس من العيب ان هي تتفانى في امتلاك قلب الزوج وبصره. وانا قلت المرأة الذكية هي التي تجعل الرجل يراها ولا يرى غيرها من النساء. والمرأة الغبية هي التي تجعل الرجل يرى كل النساء ولا يراها. اللي مش عايز يرسلها يشوفها يشوف العمى. لكن في اطار الدين بمعنى انه وان تفانت امتلاك قلبه وبصره لابد ان يكون هذا من خلال سياج شرعي ما يبيح الدين والقاعده تحكمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فان كان ما يامر به امرا مباحا لا شيء فيه وان كان ما يامر به غير مباح فلا سمع له ولا تستعيل جزار له خير وطريق ان تتحرك من هذا الامر فيريد انها تقص منه تفعل او لا تفعل. ده يتوقف على انه لو قلنا انه هل هذا مما يباح للمرأة في خلوتها او لا يباح قضية الرقص او لا يباح هذه القضية ما تكلم فيها السابقون ولكن تكلم فيها بعض العلماء الموجودين الان. فرأيت ان بعضهم يقول ان الرقص عاد من عادات اهل الفسوق والكفر ونحن قد امرنا ان نجتنب عادات هؤلاء ولا نتمثل بهم. والبعض الاخر بيقول ان قضية الرقص قضية غريزية مع الانثى تريد ان تعبر عنها احيانا فلا شيء في هذا ان فعلت هذا لزوجها فقط. هذان رأيان. انا بقول لهذه الاخت الفاضلة ان زوجك اثر تفعلي. انا بقولها له ان زوجك اثر تفعلي له ووحده. نعم السمع بتقول ايه؟ لا الله يرضى عليك كويس ان انت يعني شديت الوتر ده يا مهم قوي. طبعا لا يجوز شرعا ولا دينا ان يحدث هذا في اطار موسيقي. فمعلوم ان الموسيقى والمعازف حرام. بقولها بلي فيه معلوم ان الموسيقى والمعازف حرام. ولذلك اعجبني بعض الفقهاء منهم الامام الشافعي الامام ابو حنيفه بيرى ان مكلفها لا ضمان عليه وانا قلت لتعديل فتاة واضح المرأة انها ان فعلت تفعل في غير ما حرم الله. فعايز كده من غير موسيقى ماشي من موسيقى ليه ده حرام دي ما عملهاش. ولو فعلت هذا كما قلت تفعله ان توقف على هذا ضرر اكبر بقول ان اصر يعني حتى أصحاب غير موسيقى إن أثار إن أثار. لكن أنا بهيد بالرجال، أنا بهيد بكل رجل يا أخي سبحان الله العظيم. هناك أشياء كثيرة جدا إن شاء الله تتفق بعيد عن هذا الأسلوب اللي أحيانا قد يورثها الميوعة، يجعلها كده ما على طول يورثها الميوعة. فيا ريت تسمعين نصيحة لي أولا إن شاء الله تعالى. يقول لي إني أحبك في الله سيدي، أحبك الله الذي أحببتنا. رجاء أن تخصص محاضرة الكلمات التي تخالف العقيدة والتي كثرت هذه الأيام، وأيضا أن نتعرف على صلاة النبي من أول التكبير إلى التسليم إن شاء الله. أنت عايز العلم كله إن شاء الله واحدة واحدة. حاضر مينا، حاضر إن شاء الله هيكون ليها مجالات معنا بإذن الله تعالى. بالنسبة له بقصة ابن آدم، بيقول لي قد قرأت إن ما حدث من قبيل وهابيل من الإسرائيليات، وأرجو أن تحقق ذلك. لا حققت من خلف وما حققتش من شؤونك، وأنت بعارف قد قال أحد أهل العلم لآخر، وهي حاجة أقول لك من كتبة اللي محققتش ورفعش، إن الله سبحانه وتعالى ذكر قتل أحد الأخوين للآخر. قال لي كده، فمن أين عرفتم الإثم ومن أين عرفتم السبب؟ أنا بقول لك أنا بقول لك فمن أين عرفتم ليه إن ده اسم قبيل إن ده اسم هابيل، وعرفتم السبب السبب عرفتم يعني. فقال له يا أخي قد جاء في ذلك روايات السنة، وإن كانت لا تخلو من مقال، يعني فيها بعض، إلا أنها تدعم بما قاله سلفنا الصالح. فلما تقرأ حضرتك هتعرف إن في قاعدة بتحكمنا في علم التفسير في علم الحديث. والقاعدة دي بتقول إن الصحابي الذي يتحدث في أمر يتعلق بالغيبيات ولا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات فكلامه حكمه حكم المرفوع. يعني حكم حكم المرفوع، يعني كأنه قاله رسول الله. من لا يمكن لصحابي ثقة أن يتحدث عن أمر غيبي من قبل نفسه. ولذلك حديث ابن مسعود من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، هذه رواية موقوفة على ابن مسعود يا ابن. ومع هذا لما بيجوا يذكروها يقولوا قال رسول الله. ليه؟ لان حكمنا عندهم حكم المرفوع، لانه ما كان لابن مسعود ان يكفر من تلقاء نفسه او ان يقول هذا الكلام من قبل نفسه. فهذه الواقعة ذكر لها ابن جرير في تفسيره، وهو يأتي في مقدمة التفسير بالمأثور روايات لا حصر لها، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، والموقوف منه ما هو صحيح، وهذا الصحيح يعتبر تدعيما من المرفوع والذي هو ليس بصحيح. الكلام ده ما تطلق قرأت وعرفه إن شاء الله قبل ما تقوله لي، وجزاك الله خيرا. لمن في ارجو ان اي اخ فاضل برضو شايف في حاجه كده يعني ها يبعت على طول يقول، بس انا بطمنك ان شاء الله تعالى ان هذا الكلام قرأه يحققه وقبل ما اقوله ان شاء الله انا يعني برضو مساله انا ما تقلقش يعني. لكن جزاك الله خيرا وعايزكم تقولوا لي بالمرفق بلان اتعترض علي بالعلم، انا خدامك بقول لك فيه الله، انا خدامك هتعترض علي بالسخطة حكيب حاجة تانية خالص وما ازعلت ليه انا وانا والله انا طالب يعني لكم اتعبت اساتذتي. واذكر احنا في ثالثة قسم تفسير كان لنا دكتور بيدينا مادة التفسير التحليلي وحلول الاسماء، وما زال موجود حتى الان. ف فكان له حاجات كده ما تعجبنيش، فكنت دائما النقاش والعراك معاه. فقال لي كلمة لا انساها، قال لي اسأل الله وانا على وضوء ان يشقيك بتلامذتك كما اشقاني بك. فيعني انا مزعلش كيف مزعلش كيف مزعلش. فانا بقول لك يا اخي اطمئن ان شاء الله تعالى، وراجع في هذا تفسيري من جديد، هتقرأ روايات موقوفة على كثير من سلفنا في هذه القصة، وبيبقى ليها حكم موقوف ان شاء الله تعالى. وحتى لو اللي تكون فيها مضاعف احنا ما كنا الا يعني استشهاد الاكثر والاقل. يقول لي ما علمي انكم لا تفسرون الرؤى، ولكني رأى رؤية ومش هجاوب. برضه السؤال ده من قبل وانا جاوبت عليه، الفرق بين الرؤية وحديث النفس، وانا جاوبت عليه وانا جاوبت عليه. احنا قلنا يا اخوانا في المحاضرة الفرق بينهم ازاي. يا الله، ده السؤال ده بمنى يعني يريد منا محاضرة كاملة، والمحاضرة بقى تكون محاضرة فيها شنطة فيها بطانية وجلبية صوف ثقيلة عشان احتمال بعدها يعني يستبقوك في الهيل كده، لان هو طالب الاجابة عن تنظيم الناس، وانا علشان هتكلم عن قضية تنظيم الناس وتحديد الناس لابد ان انا هدخل مع في صدام مع الدولة. بقولها بمن الاتياس، مش همتنع من الاجابة لاني خايف وخافش من حد. الحمد لله الصادم مستدوم في مسألة لا تفرق معي مين مرة، والحق اقوله حتى لو كان على رقبتي. لكن المسألة القضية عايزة محاضرة كاملة، قضية التنظيم والتحديد والعلاقة بينها وبين ما مضى، وهي نوع من انواع الوأد الحديث او ليست من انواع الوأد الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم في فترة من فترات من ماذا اباح العزل. كل دي مسألة من هيش سهلة حتى تخرج ان شاء الله تعالى بخلاصة طيبة. دي مسألة ان شاء الله تعالى تحتاج منا الى محاضرة كاملة حتى نضبط لك الامر، لان القضية احيانا تكون واجبة واحيانا تكون حراما واحيانا تكون مباحة، وكل شيء من الامور الثلاثة له تفاصيله وله استدلالاته. اما ما تدعوك اليه الدولة فهو حرام. بقول لابني اللي فيه اللي بقول لك ناظر او حادث علشان ان شاء الله تعالى المشاريع تمشي والدخل يزيد والازمة تتحل، والله لقد كذبوا. وبقولها ليهم بملء فيه، والله لو امنت الناس وعدمت ثلاث ارباع الشعب المصري ولا قالوا وباء خدوا وما رأيتوش 60 مليون، بقيتوا 60 فرد، وما زلتم تعطلوا فرع الله وتحكموا بغير ما انزل الله، لحتلاقوا لا تاكلوا ولا تشربوا وتلكوا سودا. بقولها بملء فيها اهو، بقولها بملء فيه. القضية ما هيش قضية زيادة ونقص في العدد والافراد، لان هذا اتهام صريح لله، لان انا بقولها دايما لو زدنا هنزيد على الله، مش قادر يدينا ما عندوش ما بيديناش ليه. هو ده السؤال اللي لازم نسأله، ان احنا بنفتقد عنصر ربنا تحدث عنه في القرآن الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا قال في القرآن الكريم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فهم مش قادرين يقتنعوا بالكلام ده، مش عايزين يصدقوه، مش عايزين يفهموه، فان شاء الله يكلمهم في وبال تحقيقا لقول الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فهظل في هذا الضنك طول ما نحن بعيدين عن ذكر الله، واكبر بعد عن ذكر الله اننا نعطل شرع الله. وانا بقولها لك اهو، خلف 6 و12 وما تقلقش. يعني ارى ان في هذا القدر كفاية، وبختم بقى بان احنا يعني نزلنا بالدين الحمد لله، الدين العبادة البدنية تصلينا وأدين العبادة القلبية فتغذيني وتعلمنا وباقي من العبادة من الدين. ونظرنا إن شاء الله احنا عارفين ان احنا بنضايقكم بالموضوع ده وفي ناس هتغرب فيه لو احنا كل ما نيجي ندفع ان شاء الله ما هو خير عشان يعني تحصل على الخير كله. فنزال القانون على امر المسجد ويدعوكم الى التبرع ومساهمة ان شاء الله تعالى في الانفاق على هذا المسجد، وخاصة بقى ان فيه يعني تطورات فقيرة ان شاء الله تعالى لاجل توسعة هذا المسجد باذن الله تعالى لا اقل من نحن نساهم فيه. فانا بدعوكم ان شاء الله باسم الادارة للتبرع والانفاق، واسال الله ان يخلف على كل من ينفق. انا قبل ما اتكلم عن امر الاجاله وقبل ان اجيب عن اسئله اتكلم عن امر الاجاله، الامر هذا بيتعلق واحد الاخوه الافضل لغايه الخامس في اذني ويتم اني هتكلمني من الصقر العام انا بسأل اذا تقعني ايه بس كنت انا سأل يا ذاتي يا ناصح انا بس ده اللي سألت واقول ايه انت الله يعزك. وانا برضو لما هستمع ليك هستمتع، انا عايز استمتع شوية برضو الله يبارك فيك وربنا يجمعنا واياكم في الجنة ونفسك رجع العمل لك خالص وجهي والله يعزك. وانا برضو لما هستمع ليك هستمتع، انا عايز استمتع شوية برضو الله يبارك فيك ربنا يجمعنا واياكم في الجنة ونفسك رجع العمل لك خالص وجهي والله ولا يجعل في قلوبنا شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد، نسأل الله هذا والله من هذه الآفة التي نعاني منها الآن. فهي بقول ليه؟ نتكلم في صلاة المسجد من الآن بقول ليه؟ أنا بسألت دلوقتي ليه؟ قال لي بقصر بعد بكرة، مين اللي قال بعد بكرة؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ من الكتاب القرآن قال؟ ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال لي ايه؟ قال ما قالش الله ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وقل انه ليلة اسري ابيك. قال انت راسيل ربون مين انت راسيل ربون مين ما عرف حتى برضه في رمضان يروح يحتفل بليلة القدر. وانا مرة في الحوار مع المحبوب وزير الوقت فطيني اللهم يدع ايوان فبقول انت تعتبر بيت القدر في 27 رمضان يعني من 27 ليه؟ قلت له يا اخي سبحان الله الكان النبي ومالي قال كنت اعلمها ولكن الله انت امين وارضنا نستهل النبي وانت ما حبيت فكرها يعني انا مليش بفهم يعني هتهمها ازاي يا ربي افهمها ازاي وارضنا نستهل النبي النبي يقول ان امتنيها وقت لا تقول لي فاكرها اعرفها هي دي يا رب ده كلام بمخالف ما اراده الشرع. الشرع يجي عند الاحداث المهمة ولا يتعرض ليوم ولا لساعة لا احدد لنا بالضبط انت الاجر انت ولا احدد لنا الاسراء والمعراج انت الشرع عليك الكلام ليه؟ ليه؟ قال وهذا لغرضين، الغرض الاول حتى نذكرها طيلة العهد يعني كل سنة لازم تبقى معانا، والغرض الثاني ان الشرع لا يريد الاحتفال بالحدث بقدر ما يريد الاستعاض والتعليم من الحدث. فالناس تعلمت ايه اللي صار النهار؟ تعلمت ايه؟ ده تمسك في المحاضرة امبارح في شبكة يومية وبرضه بعتين لي جواب اللي تصرفنا للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. فقلت للموجودين هيك قلت يعني سبحان الله يعني اسمه ايه؟ مين يعني انا عايز افهم مين يقر ان في حدث معاه؟ قال ايه؟ احنا اتفقنا من دي قبل على قاعدة أصولية يا أخوانا، عشان بسمع أصحاب العلم والبصمجية المعاديه اللي ربنا يهديهم ويقودهم ويرد الناس في لحظة. أجيب كلمة أقول لك أصلي ده سنة بدعة حسنة. وفي حاجة اسمها الإسلام بدعة حسنة؟ تعرف اسمها بدعة حسنة؟ حاجة اسمها الإسلام بدعة حسنة كيف تجمع بين الابتداع والحسن؟ نقيدان لا يجتمعان. ما دام بقى بدعة يبقى عمرها ما تكون أبدا. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تجمع بين متراقبين؟ عايز تقول لي أبيض وأسود. أبيض وأسود كيف؟ كيف؟ حوالي قصير كيف؟ بدعة وحسنة؟ والحديث عمره ما قال بدعة حسنة أبدا. الحديث قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. يعني من سلك طريقة الحسنة ومن سلك طريقة السيئة. لكن ما في حاجة في الإسلام اسمها بدعة حسنة إيه؟ فأسمع يجيبوا إيه ما أعرف إيه بدعة إيه الحسنة؟ ده امر الامر الثاني كله كل لك مصر شيء طيب ومن شفت يبني ودين الدخل كده وليه اي حاجة اقوله خلاص اصحب بقى الناس اتفقنا دي قبل علماء الاصول يا اخواننا انت علشان تتكلم في قضية لابد ان تؤصلها ولذلك اي قضية لا تؤصل اي قضية لا تؤصل هنتعب فيها هنتعب فيها صحيح هنوصل لحل مش هنوصل لحل ولذلك يعني يتعبني ايه لما تبص تلاقيني خلفت مع واحد في امر او اسمع ان في اختلف مع بعض في امر سواء من الاخوه من عوام الناس اختلفوا مع بعض في امر لا يوم قاعدين لبعض زي دي كل واحد عمال يقول للثاني هات دليلك الثاني يقول لي لا هات انت دليلك طب ما هو نقعد الصبح انا اقول لك هات دليلك وهتقول لي انت هات دليلك لابد انك تؤصل في الامر من هو الذي يطالب بالدليل اللي بيبيح ولا اللي بيحرم مين اللي طلب دليل عشان نحسمها يبقى انا مسلم واحد تيجي تقول لي اقول لك لا معلش المساله دي انت اللي تطلب بالدليل مش انا لما تلعبش حاجه ثانيه ما توجعش قلب الكلام فاضي ولذلك يعني بشكل حتى الجماعات والشباب الان بس اعمال يقول له هات دليلك والثاني يقول له هات دليلك تعالى نأصل المساله وتأصيل المسائل مريح من أصل حينما نختلف الامر الذي نختلف فيه اقول القاعده دي اتكلم فيها يبقى مش هجاوب على الاسئله نجاوب على الأسئلة نبقى نخلي قاعدة دي لنفسي لوحدينا ونكون انتصار ايه؟ عشان نهز طبعي نحددها نقطعها كده أمر دنيوي ولا أمر دنيوي؟ لو كان الأمر أمرا دنيويا هنتكلم في أكل في شرب في لبس كذا كذا أمر دنيوي أمر دنيوي أعمل سفرة ما أعملش أعمل كذا ما أمر دنيوي ثلاث مرات لو كان الأمر دنيويا فالأصل في الأمور الدنيوية الإباحة فأنا لابس بدلة خلاص انت بتقول لي حرام اقول لك ايه يا تقول لي ودليلك انت ايه لا يا حبيبي انا مش مطالب دليل انا معايا الاصل الاصل انها ايه مباحة امر انها مباحة انت عايز تحرمها يبقى حضرتك اللي تطالب بالدليل من القاعدة بتقول الاصل فيها الاباحة الا اذا ورد نص بالتحريم يبقى المحرم هو اللي طلبه بايه اطلبه بالنص فلما نقعد نختلف في امر دنيوي ما تقولش للي اباح حد دليلك اثنين هو معاه الاصل انت اللي بتخالف هذا الاصل الان بتقول حرام ما دام قلت حرام يبقى انت المطالب بالدليل القاعدة وقفت ده واحد الامر الديني العقل الامر الديني العقل يعني ايه العقل يعني اذا كان الاصل في الامور الدنيوية الاباحة فالاصل في الامور الدينية الحظر منع ما لم يرد نص بالاباحة شفت واحد دي يوم 27 رجب يروح قايم يصلي اربع ركعات اسمهم صلاة الرغائب واجي اقول له انت بتعمله ده غلط يقول لي ايه دليلك يبقى بيفهم ما بيفهمش ليه انت الان بتعمل امر ديني والامر الديني معناه امر شرعي والامر الشرعي يعني لابد ان يكون قد اثبته الشرع فانا شفت امر انكرته عليك هو امر ديني قلت لك اللي انت بتعمله ده خلاص عشان تقول لي اه ينفع اعمله يبقى لازم انت اللي تجيب له الدليل اه النبي قال لي صلي اللي بيجي يدخل يوم 27 رجب. انا بسألهم دلوقتي صيامك ده عمرو ديني ولا من يوم يا بابا؟ عمرو ديني. حلو بالكلام قوي. جيت حضرتك سنة 27 ما دليلك على الصيام؟ ما فيش. انت تقول لي انت ايه دليلك على المنع؟ انا معايا الاصل ان الاصل المنع. انت بقى اللي بتصوم يبقى انت اللي مطالب بايه؟ يا اما تكون انت اللي بتشرع. هل انت اللي بتشرع يا بتاخد تشريعك من قران وسنه؟ ما دام قران وسنه يبقى انت اللي مطالب بايه؟ بالدليل. فاتون دليلك على الصيام 27 رجب. ما تكلمش في بدري وقت بقى. خلينا في اللي احنا بنقوله. دي قضية تانية خالص. لكن انا بتكلم اللي بيخص هذا اليوم بصيام على ان يوم الاسراء والمعراج. انا بقول له اين دليلك؟ انا الذي اطالبه بالدليل. اين دليلك؟ ما ينفعش هو لو قال لي فين دليلك بعرف على طول ان هو جاهل وبقولها بمر فيه. انا مش عارف لم اصل المسألة ولا عارف ادب الكلام. يبدو ده امر ديني. ده دم بتعمله يبقى لابد ان يكون معك فيه دليل من الشرع. روح بقى لهم اصحاب العلماء اللي عمود يحكيك له من 27 ده هو الاسراء والمعراج. قل لي تعالى بقى احتفالك ده امر ايه او معراج؟ امر ديني. حلوة. احتفل. اذا انت الذي تطالب بالدليل. فما دليلك على جواز الاحتفال؟ يعني نص عليه قرآن وسنة وفعل صحابة وأتحدى. لو ليس لا القرآن ولا السنة ولا الثالثة لأن لا يفعلون في الوجود شرعا ولا لا يجوز شرعا. إن جالي تيجي تسمع خطبتي ولا لي علاقة بالإسراء والمعراج واتكلم عنه في وقت تاني من هو حدث يحتاج ان احنا نتذكره كل سنة. بس انت على بقى نعمل احتفال الاسراء والمعراج. تعالى كلمنا على الاسراء والمعراج النهارده. ليه يا سمعنا النهارده؟ سمعنا النهارده كان هم دوله ماشيه بقانون الربع يبقى على ما هو من ايام الفاطميين لحد وقت موالد تبقى موالد مش عارف ايه بقى ايه وهي كده. وبعدين يطلعوا لك بقى شويه الجيل السكر يقول لك الاحتفالات وما الذي يحرمها واين دليلهم على التحريم. يا جاهل يا جاهل. ده انت اللي اين دليلك على التحليل؟ ايه ده يعني جهلك؟ طالع بتتكلم بجهل واللي عاملين مش فاهمين تفاصيل القضيه تكون فين؟ يكون فين؟ والجلسه دي فيها قاعده يا شباب كده. لما نختلف نبص للمساله اللي احنا مختلفين فيها. عشان ما نوقعش قلب بعض. اختلفت معاك في امر دنيوي يبقى انا احترم نفسي وما دام انا اللي بحرم اذا ما اقولكش انت عبد الملك يبقى انا المطالب ان انا اجيب لك الدليل. اختلفت معاك في امر ديني يبقى انا برضه احترم نفسي وقبل ما ابيع لازم يكون معايا دليل الاباحه والا كل واحد في الدين هيعمل اللي على مزاجه. اللي عايز يصلي صلاه معينه يصليها واللي عايز والله الذي لا امراه تحدثنا منذ اكثر من 20 عام علموها صلاه معها صلاه رموز الامر. رموز الامر كل يوم بيبدا يصلي 8 ركعات عشان ينوروها قبرها لما تموت. فما يكون الأمر بهذا الخلاق يعني مش أمر الرياض وهذه ضيعت عملها للي بشيء شرع النبي والأمسى كل واحد بقى اخترع. أنت النهاردة هتخترع صلاة وليس الأمر خلاص وأنا هخترع صلاة توسيعة الأمر وإذا هخترع صلاة مش عارف كل واحد بقى يخترع بدون الجماعة عايزين بقى كل واحد شاف حاجة حلوة يعملها. لا لا تقسيم القضايا ده شباب. ولذلك بقول ان بانت اخواننا والله اي الاخوة الملتحين والمتهمين اللي ربنا يزيدهم ربيع لهم الله ان ربنا يرزقهم ويزيدهم بس ما ينصحهم قبل ما تخرج ولا هيخترع صلاة توسيعة القبر وده هيخترع صلاة مش عارف كل واحد بقى يخترع ونمشي زي ما احنا عايزين بقى كل واحد شاف حاجة حلوة يعملها. لا لا تقصير القضايا ده شباب. ولذلك بقول ان بعض اخواننا والله اي الاخوه الملتحين المجتهدين ان ربنا يزيدهم وبدعي لهم والله ان ربنا يوفقهم يزيدهم بس انصحهم انك قبل ما تخشن نفسك في الدين تتعلم اصولياته. تتعلم اصولياته. هتدرس فقه يبقى لازم تدرس اولا اصول فقه. هتدرس حديث يبقى لازم تدرس اولا مصطلح حديث. هتدرس تفسير يبقى لازم تدرس اولا علوم القرآن وهكذا وهكذا. تقوم اي علم تخش عليه بداية تبقى مع الصالح مع الصلب، فتبقى هاد انت بتقول ايه بتتصرف ازاي. لكن للاسف لما دخلت المعتقل لقيت معمعه، والله بدون مبالغه معمعه فكريه، معديه معمعه ولا حاجه مقصرينها، كل واحد شايف حاجه راح قايلها وماشي وعامل لي خمسه قطعه على كده. قلت لها لو قلت تعالوا بقى ايه اللي بيجري ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كله عمال يخبط في كله، كله شايف نفسه صح والباقي ما ينفعش. القضايا جميعها، وازاي قلت لهم كده؟ قلت لهم ما دمتم مختلفين تبقوا جاهلين. لان لو اتفقنا اننا على علم يبقى جميعنا ها؟ هو العلم الصواب يفرق ولا يفرق؟ فكلنا على الفرق، لكن معنى كل واحد واخد لي دم واخد لي دم يبقى فيه خلل، يبقى فيه حد مش فاهم. ما انتش مش ممكن تقول لي، مش ممكن تقول لي ان لو في اربعه واختلفوا في الاراء مش ممكن تقول لي الاربعه صح وقت واحد فيه بيقول حلال والتاني بيقول حرام. بتطلب بكل المستحيل اللي مش هتصدقه، اللي مش هتصدقه. قولي قولي المره بتكلم مع احد عن الفقهاء الاربعه وقال لا اربعه صح. قلت له اربعه صح؟ قال لي قلت له طيب، ذكرت له قضيه قال فيها ابو حنيفه حرام وقال غيره حلال. قلت له الاثنين صح؟ قال لي ايوه. قلت له اذا انت مجنون. هي كده بقى الشيء في وقت واحد. اجي اقول للناس اخواني الحكم في هذه القضيه حلال حرام. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. اذا لابد ان يكون احدهما اصاب والاخر يبقى لازم يكون في خطا. هي كده على طول، لازم تقرا بالظن لا يستمعان، لازم يكون في خطا، لازم يكون في خطا. فهي القضيه كده. فاحنا عايزين، انا نصيحتي ليكم والله وده من فرط حبي ليكم، ان قبل ما نخش في اي علم لابد اولا ان احنا نقصله، ولما نيجي نختلف لابد ان احنا نعرف اصول الخلاف. الخلاف هذه هي مشكلتنا الان للاسف الشديد. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يزال ان يزيدنا واياكم علما. نعم. تقول يوم ميلاد النبي ده امر ديني ولا دنياوي؟ نعم. وما ما انت تاتي بالاصل وما يحدث تبع للاصل. الاصل ان احنا عاملينها شعيره دينيه، فكل ما يتبعها الحكم هيجري فيه من خلال هذا الكلام. تمام؟ من خلال ولا دخلها بيت جيبها جيبها في وقت تالي، جيبها بعد المولد قبل المولد اي حاجه. نعم؟ لو جات لك دي كلها لا لا انا بقول لك كلها اهو، بس لكن لا تعمل انت الى جراحه خلاص. والله انا في بدايه زواجي قعدت اقول يعني انا ارتبطت باسره ماشيه على كل الروس، خدت من اسره كده ماشيه على شيء من الروس. تمام؟ والله الحمد لله فعلا يعني. كان يجوا يوم عاشوراء، وقول اخواننا المفروض ان هذا اليوم يعني يوم لا نجتهد فيه، ده ما ابتهج فيه الا اعداء الحسين. الحسين قتل فيه، قتل فيه. ده يوم يعني ده بيفكرنا مشكلة إسلامية، وإن لو خدناه صح يبقى هنقضي يوم نجى الله فيه، مش زمان النبي صامه شكرا لله وصلناه. فهو يوم صيام طرق مش يوم أكل وشرب. فقعدت أتأمل فيه، ومع هذا بص ألاقي أقاربها أول التدين ومعهم البط ومع هات يا أخويا. فالزوجة تقول لها مش كلهم ده غلط؟ أيوه جابوها البطة حرام. أقولها لا إلا الله جابوا لك حلاوة المولد كم من ده وكل خلاص هتعمل إيه؟ لكن تعلم أولادك. أنا بقول يا ريت والله حتى لو ده حصل، إن حتى يا أخي ما بنص من استغلال المواقف. إن أنا ما شفتش أب قاعد تسأل أي عيل بوز النبي يعني إيه؟ يقول لك الحصان والحمار والحمصية والسنتمية. طب يا أخي لا أقل منك لو خلاص زي ما بتعلمك بعض الكلام فاضي، أصل العيال هيبصوا أصل مش عارف. لا أقل يا أخي إنه أنت قاعد بتطعمه، أنت عارف بتاكل بإيه؟ المولد. المولد يعني إيه؟ يعني اليوم اللي اتولد فيه النبي. طب النبي ده عمل إيه؟ ولما ليه كان فيه إيه؟ فيا ريت حتى تستغلها كده، اللي حتى ده ما تحصلش اللي حتى ده ما تحصلش. مولد النبي يا أولاد كلوا ها بس خلاص، عرفوا إن مولد النبي كف وكلوا خلاص. إيه ده؟ هي الأمة والله الأمة بدأت تتفلت وتضيع. من إيه؟ من إيه؟ نحن حتى ما بنحسن تربية أولادنا، ولا أولادنا فاهمين أي حاجة عن أي حاجة. ويمكن لسه قايل هذا الكلام في خطبه الجمعه اليوم ان مشكله احنا في مشكله خطيره. مشكله ان اليهود والنصارى بيعملوا الاله لان هم يربوا اولادهم يزرعوا فيهم عقائد معينه يطلعوا بيها. احنا بنطلع عيالنا ارقص يا توتو وسط الخلك يا ولد اللي هو طالع بضحك بيقول بترقص وخلاص على كده. انا طالب في الصف الثالث الثانوي وامتحاني سينتهي باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، نسال الله لك التوفيق ولكل منتهي. يقول فانا اريد ان اقوم بزياره الى البلد، حطيت لي بين قوسين سوهاج، ولكن نظرا للظروف هناك، عارفين الظروف اللي لك ولا انت عارفينها؟ هناك باين عاملين حاله طوارئ باين من القوانين العرفيه وبتاع وكلام من ده في دوله الصعيد الجنوبيه. يقول فان ابي قد طلب مني ان احلق لحيتي، فهل يجوز حلق اللحيه مع ان السفر ليس لضروره حتميه فهو للنزهه وزياره الاقارب؟ طبعا ما في شك ان زياره الاقارب لا لضروره حتميه. ليه بتهونوا من هذا؟ لماذا تهونون من صلة الأرحام؟ ده صلة الأرحام يا ابني مما افترض الله علينا. وانت عشت تستحضر لي زيارة الأقارب دي كأنها حاجة يعني كده ملهاش لازمة. لا لا، ده الأحاديث أوجبت صلوا أرحامكم فعل أمر. الله سبحانه وتعالى قال للواحد فبعزتي لأصلن من وصلتي ولأقطعن من قطعتي. فقطع الرحم مقطوع من الله، فبتتأثر بيها. فلو اضطريت الظروف هتسافر، هتسافر بهذه النية ان شاء الله عشان تؤجر حتى على سفري، انك بتحقق فريضة لا تقل عن فريضة الصلاة وعن وعن وعن، وانك رايح تزور اصحابك. طيب في حالة دي احلق اللحية ولا ما احلقش؟ وخد بالك اقول لك الاسلام فيه رخصة وفيه عزيمة، فيه رخصة وفيه عزيمة، وانت بالخيار بينهما حتى اذا ما اخذت بالعزيمة فلا تلومن الا نفسك. خلاص؟ خد الحكم ده منين؟ انا مش جايبه من عندي. سلم الكذاب لما تعرف فتنته كان يحضر الشرط والفرد، يقول له تشهد ان محمد رسول الله؟ قال له قال لا بما تعلمون. ثم يعقب تشهد اني رسول الله؟ فلو قال اشهد يقول له عدل. قال لا اشهد يقتله، يقتله. فاثنان من الصحابة وقف بين يديه وكان في أسره. من وبين اثنين واقفين، اثنين شايفين ان كل اللي يقول مشهدش يقتل يقتل يقتل يقتل يقتل. فكانت النتيجة ان استوقف احدهما تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال تشهد اني رسول الله؟ قال اشهد. هو طبعا بيقول هذا بلسانه غير من كل القلب. خبيب بقى عياله قال تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال تشهد اني رسول الله؟ قال له ها لا اسمع. قال طيب عيد لك تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال بالسامع اهو تشهد اني رسول الله؟ قال ها لا اسمع. طب هقولها لك تاني. تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال مش سامع اهو. تشهد اني رسول الله؟ قال ها لا اسمع. قال له اسمع، كل مره هتقول فيها لا اسمع لاقطعن عضوا من جسدك. وظل قبي يقول لا اسمع حتى قطعه اربا. وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له واحد قال اشهد والثاني قال لا اسمع لحد ما اتقطع. قال أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، وأما الآخر فقد أخذ بعزمة الحق فله الأجر مرتان. ومن هنا علماء الأصول لما تكلموا بقى في الرخصة ومش الرخصة قالوا إن الرخص دي كمان لا تجوز على إطلاقها كده، لأن دي في كلام يخص أهل العلم. يعني ممكن تيجي في حالة مع واحد من أهل العلم تقول له لا تجوز لك الرخصة ويجب عليك العزمة، وده اللي فعل الإمام أحمد بن حنبل في نحمة خلق القرآن لما كبروه في الأغلال وأرسلوه للخليفة حتى يقيل له هو ومحمد بن نوح وهما اللذان ثبت على الحق في هذا الأمر. فكان محمد بن نوح صلى ودعا الله، اللهم لا تجعلني أرى وجه هذا الخليفة، فحضرته الوفاة في الطريق. فقبل ما يموت قال الإمام أحمد بن حنبل كلمة، قال إنه لم يبقى غيرك الوقت الوحيد اللاعب، فلا يجوز لك أن تأخذ الرخصة، فإنك إن فعلت فتن الناس وضلوا بك. وانفرض غير انت، لو انت الوحيد اللي قلت اللي قاله وقلت القرآن مخلوق كله هيقول ورا منك وضع ناس كلهم. فقال له فثبت على الحق. فجاب الله دعوة محمد بن نوح مات ولم يرى وجه الخليفة، وبقي احمد بن حنبل فصلى هو الاخر ودعا الله الا يرى وجه الخليفة، ربنا خذ الخليفة يا الله يا الله. سبحان الله. وأعاد أحمد بن حنبل مرة أخرى وذلك، وظل ثابتا على هذا الأمر وابتلي فيه بلاء شديدا. لكن في هذه الحالة وذلك حتة رخصة وعزيمة دي مش واحد يكفيها يا ظروف الأحوال. لكن اللي سألني ده بقى بقول له لك الرخصة ممكن انك تحلق لحيتك واذا خليت نيتك كما قلت لك انك سترى اقاربك وتصل ارحامك، لك الرخصة ولك العزيمة. فلو اخترت العزيمة وروحت وخدوك ما تقعدش تدعي عليا لا الله هيسامحه قال لي مش عارف ايه، لا انا بقول لك ليك دين ليك دين وانت اللي تقرر لنفسك علشان ما حكايه لو ضعف فلا تلومن الا نفسك، لاني بقول لك الامر صعب وليس سهل. يسال باذنك هتروح تتناس به. ولذلك انا عملت خطبه قلتها لان في بعض الناس تقول لك ايه يعني روح ده يهمنا. قلت عملت خطبه اسمها الحقائق والعزائم، وقلت ان اهل العلم قالوا عند الحقائق تنفتت العزائم. يعني ممكن تبدي عزيمه الان لكن وقت ما تقع هتنفتخ عزيمتك انك عايزت بقى الحق، ترجع تقول لهم لا معلش انا عايل وروحوني. لا فخد بالك من الحته دي، فخد بالك من الحته دي. بس كده بيقول لك ليك ليك الرخصة. ايوه حلقتها بدون ضرورة، يعني بيجي واحد دلوقتي حلقها بدون ضرورة طبعا آثم آثم لأنها مما أوجب الإسلام. بيقول لي هل يجوز تربية الطيور مثل عصافير الزينة في المنزل لرب البغبغانات والكناريات والحاجات ده ومش عارف ايه الكلام ده. ده يتصل لك فيه حديث صحيح البخاري. أنس بن مالك كان له أخ صغير والنبي كان يسميه بأبي عمير، عمله كله لأنه صغير ولا أب ولا حاجة صغير، فكان يسميه بأبي عمير. فكان معه الطيور بيلعب بيه، طيور صغيرة بيلعب بيه، فمات الطيور ده. فانتوا عارفين بقى الطفل لما يكون معاه كده حاجة كده وتموت يحزن عليها قوي لأنه فقد أبوه. فقاعد ابو عمير زعلان قوي، فالنبي جلس يلاطفه يقول يا ابا عمير ماذا فعل المغير، المغير اللي هو العصفور الصغير يعني. لا يعنيني الان اذكر القصه بقدر ما يعنيني اني اخذ منه جواز الامساك بطائر ان كان لغرض تعليم الطفل كيف ياكله وكيف يحنوا عليه. ده فكرة تحطوه عشان يضربه وفي عيال كده شايفه طبعها بس من رقبته وشايف نفسه وقاعد عليه. لا ده انت تعلمه ازاي يكون وحيد بالحيوان وتاخد هذا الاسطول. اما عشان تجيب لي قفص وتقفلي خمس ست عصافير ويبقى وظيفتك اللي انت تقف فيها كل يد الرزق مسؤوليتهم عشان تزيد بيهم اركان البيت فهذا لا يجوز شرعا. وفي زي ما قال اهل العلم كسر لقلب الفقير. الفقير شايف العصفور اللي ياخد رزق من الارض من الشجر حضرتك عمال تجيب له كيلو جنيه مش عارف بكام وكيلو لب بكام ومش عارف ايه بكام وهو لان غير عاش عمال يقول الله يخرب بيتك ما كان اللب ده كنت اكلني عشرين يا راجل تاتي لمن كفل له الرزق تاكله وتاتي لمن امرت بان تتصدق عليه وتجلب لها طعاما وشرابا من سنه فلنفس بخاء خالص الروح يجيب لي العصفور مش عارف يقول لك انا جايبه 25 جنيه يا ابو هديه 200 كيلو لحمه هتديهم نفس القراء الله يجزيك وعمال تجيب لهم في الشهر مش عارف ما ينفعش ما ينفعش وقفت لي خمس ست عصافير ويبقى وظيفتك اللي انت تقف فيها كل يد الرزق مسؤوليتهم عشان تزيد بيهم اركان البيت فهذا لا يجوز شرعا. وفي زي ما قال اهل العلم كسر لقلب الفقير. الفقير شايف العصفور اللي ياخد رزق من الارض مع الشجر حضرتك عمال تجيب له كيلو جنيه مش عارف بكام وكيلو لب بكام ومش عارف ايه بكام وهو من غير عيش عمال والله يخرب بيتك ما ثمن اللب ده كنت اكله عشرين يا راجل تاتي لمن كفل له الرزق تاكله وتاتي لمن امرت بان تتصدق عليه وتجلب له طعاما وشرابا من سنه فالنفس بخاء خالص الروح يجيب لي العصفور مش عارف يقول لك انا جايبه 25 جنيه يا ابو هديه 2 كيلو لحمه هتديهم نفس القراء الله يجزيك وعمال تجيبهم في الشهر مش عارف ما ينفعش ما ينفعش. فاتخاذ الطائر ده لغرض محدد بس والحديث مطلع عليه ومراجعه الحديث ده في صحيح البخاري فما ينفعش. الاخر يقول لي قلتم انه سيجيء زمن ينسى فيه المسلمون الصلاه وغيرها من الفرائض الخمس ويدخلون الجنه بلا اله الا الله فقلت والله وزلت بقول والله. يقول لي اريد ان اعرف لماذا قاتل ابو بكر الصديق مانع الزكاه وما هو حكم القتل من الجانبين. وقال لي بقى اريد ان اعرف والله لو كنت قرات كنت هتعرف والله لو قرأت هتعرف وما كنت سألت هذا السؤال انك لو كنت قرأت كنت عرفت كده ان الذين منعوا الزكاة منعوها جاحدين لفرضيتها. واحنا فرقنا بين الذي يفرض الفرض كسلا وعصيانا والذي يفرض الفرض جحودا واعتقد ان الجاحد كفرناه وما اختلفنا في هذا. فمانع الزكاة لو قرأت التاريخ والسنة كويس كنت عرفت انهم بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مال كنا نعطيه لمحمد وقد مات محمد فاعتبروا ان الشيء كان بدون النبي بس وانكروا فرضيتها على الاطلاق ومن اجل هذا قاتلهم ابو بكر وسميت بحروب مش منع الزكاة سميت بحروب يا اخوة فقال اقرأ التاريخ بيهيدا الان ما بيتكلم فسميت بحروب الرد ده فمش منع الزكاة وبس ده منع صالح منع اي شيء في الدين انكار الله فاعله مرتاد ولا بد ان يقتل. واعتقد انك في الحاله دي تعرف بقى القتل من الفريقين هيروح فين. واللي بيقاتل مع ابي بكر فهو شهيد واللي بيقاتل معاهم فيقتل هيبقى لانه اصلا مرتاد فالحكم واضح معروف. قراوا كويس وصلوا كويس. فبيقول والله اعلم في سوره الاحزاب ايه تبين ان هناك من يتعلم السحر حتى يفرق بين المرء وزوجه. يعني من سوره الاحزاب في سوره الاعزاب الايه في سوره البقره اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كمل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. مبروك بس الايه زوجتك ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اذا الضرر عائد على مين؟ ها؟ على اللي اتعلم بس خلاص المساله محسومه وربنا خطط الامر ولا يفلح الساحر. تقول تقول يفلح قال ولا يفلح والله قال ولا يفلح والله ابني ما يفلحوش والله غير مع ضعفاء الدين والايمان والخيرين والخيرين بس. بيقول يوجد في درس في المحاضرة أخوان متخاصمان مع بعضهما وذات التفاصيل أنا محب أذكرها. لا تقول أخوان في المسجد وإذا رأى أحدهم الآخر يصلي الناس الجماعة ما يصليش من خلاف على أحد تعبيره على أرض المياه. أنا لا أدري يجي المسجد وفي قلبه سوء يأثير جاي يصلي وده التناقض اللي احنا بنعيشه. جاي يصلي وبينه وبين فيه خصومه وفي قلبه شيء يقين. انا رايي تقعد في بيتك وما تصليش احسن. بقول ابني كده وما تصليش احسن. يا اخي لكي تصلي لابد ان تكون حريصا على ان تقبل منك صلاتك والا فما فائده هذه الصلاه. من قبول له موانع وتعبيري واضح له موانع. فالعمل حينما يقبل يرفع كما قال الله تعالى والعمل الصالح يرفعه. هناك موانع تمنع القبول وتمنع رفع العمل. من هذه الموانع امور ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. وهذا كما قال اهل العلم دليل على تعليق القبول. قبول معلق لما تشيل الموانع دي ترفع وتقبل. من هؤلاء الثلاثه واقوال متقارنان يقول الله لملائكته انظروا هذين حتى يصطلحا. لا يصلي بس بيتصلي سبحان الله. معنين يا اخي الاسلام بين لك اما ان تهجر في الله ولاجل الله واما الا يصح منك الهجر فوق ثلاث. ثم خير من الذي يبدا بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخرجه ابو داود في سننه يبين انك اذا كنت في خصومه مع اخيك واوشكت الثلاث على ان تمر ابحث عنه حتى تلقاه حتى تبدأه بالسلام حتى لا تدخل في اطار المخالفة وتمر عليك الثلاث وانت هاجر ياسيك. من اين احنا تاخدنا العزة بالاسم هذا الله لما يقول كل واحد اتق الله واصفح عن اخيه واذا قيل له اتق الله اخذته الايه العزة بالاسم. انا اروح له انا ابدأ انا مش عارف ايه فالشيطان والعياذ بالله. لما تقول هذا الكلام فالشيطان وتلميذ ابليس تبدأ لك الخيرية يا اخي لك الخيرية. فانا لا ادري عصبية النفس عصبية النفس هذه لماذا؟ يمكن زمان كلمة حب الجمعة في قضية الهاجر والقطاع ولا اعلم اذا كان الشيخ موجود عندكم ولا لا. كلمت في هذا الموضوع باستفاضة علشان ما يبقاش اسلوبنا اسلوب الاطفال اسلوبنا مخاطمه اسلوب الموش لابد ان نترفع فوق هذا. يا حبينا نكون مسلمين ملتزمين يا كانت المساله مساله كلام مساله كلام وعندك ده والله على نفسك على نفسك والله على نفسك. ومن يكتب اثما فانما يكتبه على نفسك. فأرجو من الأخير أن يسارع أحدهما إلى الآخر ويقول إن شاء الله خيرهما خيرهما الذي سيبدأ بالكلام والاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجعل للشيطان عليهما سبيلا وليحرصا على أن تقبل صلاتهما إن شاء الله. الأخ يقول لي لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام بالجنة وقامت معركة بين الإمام علي والزبير بن العوام وهي موقعة الجبل فمات الزبير بن العوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بشيخيهما فالقاتل المقتول في النار كما مسير علي بن ابي طالب وجويد بن عوام. اللي فيه تكفير اللي بيكفروا فيه الصلاة قولا واحدا اللي بيكفروا مثل البغل بيكفروا بيكفروا بيكفروا بيكفروا اللي هم الخوارج فيما مضى بيكفروا الاثنين بيكفروا الطيبتين فعندهم عليه والله كفروا بعد ان قبل التحكيم بيكفروا الطيبتين اللي واحد مذهب صاحبنا اللي كان بيجابينه هنا ده بيكفر على مذهبه يعني مذهبه على مذهبه هو بيكفر. أما أهل السنة وجماعة فكان لهم قول آخر قالوا كل من الفريقين متأول كل واحد اجتهد وتأول فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله ألف. أما عن فتوى الفقهاء فأنا أكفي بما أتى به الإمام الشافعي لما سئل عن الطائفتين قال تلك أمة قد خلت لها ما ولكم لا تسمعوا هنا. وألتزم أيضا فتوى الإمام مالك لما دخل عليه رجل وقال له أنت إمام دار الهجرة ومسك المدينة لا نذهب إلى غيرك فأفتنا فإنا نثق في فتواه أي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مخطئين. فقال له الإمام مالك يا هذا هذه ماء سخر الله منها أيدينا فلنا أن نطهر منها أنفسنا. فحضرتك بقى فهمت دينك وشبعت وفهمت فرائض دينك وخلاص بقيت واد دحاسة هو ده اللي نفسك في الدين تعرف موقف الفريقين دول وقال متأكد بقى طلعت صح السؤال ده من الوقت وسألت عن فرائض الوضوء وكل الوضوء مش عارف اتفرج منه لما بقيت تماما فرد الانسان في الأمة كما قال فيها الإمام الشافعي فعلا لها ما كسبت لا بمثل صدوق خلاص ولكم ما كسبت فتشوف انت خليك نفسك انت في وقعك في حالك تتكلم دلوقتي ايه اللي نعمله مع اليهود ايه اللي نعمله على اليهود ايه واجبنا احنا نحو بيوتنا نحو اولادنا نحو كذا نحو كذا اصلي ازاي اقوم ازاي احج ازاي واهد نفسي للجهاد في سبيل الله ازاي هذا اللي تدور عليه هذا اللي تدور عليه. لكن ما خلاص بقيت يعني علامه وشبعت هو ده اللي بيوقفك في الدين لا لا يا بابا. الكلام ده احنا بنتكلم مع المستشرقين واعداء الدين لما بيلخبطوا في مثل هذه الامور بيصوروا هذا الذي كان صراعا على السلطه فاحنا عارفين نرد عليه ازاي. اما انت فانت لسه عايز تبني اساسيات دينك الاول وبعدين تدور للحكم على غيرك تدور للحكم على غيرك. فانا بقول لك تلك امه لها ما كسبت